الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى سيرسينا بالقشوية الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. يقول الله تبارك وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف، قال الإمام رحمه الله لن يأنف، وكذلك حيث وقع. قال لك هذا اللفظ حيث وقع في القرآن الكريم، هذا الفعل اللي هو يستنكف استنكف وما تصرف منه، فمعناه لن، فمعناه يأنف. تقول استنكف فلان عن كذا، أي أنف عن الشيء، أي امتنع منه. لن يستنكف المسيح، لن يمتنع المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي كذلك لا يستنكفون، لا يأنفون ولا يمتنعون أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي كذلك لا يستنكفون، أي لا يمتنعون ولا يأنفون أن يكونوا عبادا لله. قال ولا الملائكة، فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، لأن المعنى لن يستنكف عيسى ولا من فوقه، لأن هذا الأسلوب الذي عبر به فيه إشارة إلى الترقي من الأدنى إلى الأعلى. لن يستنكف المسيح، المسيح اللي هو عيسى رسول الله، لن يمتنع أن يكون عبد الله ولا من فوقه وهم الملائكة المقربون ولا الملائكة المقربون. فهذه الآية مما استدل به من قال إن مقام الملائكة فوق مقام الأنبياء، والمسألة فيها خلاف معروف بين أهل السنة. فقالوا وجه الدلالة من الدليل، هو أن فيه الترقية من الأدنى إلى الأعلى، لأنه قال ولا الملائكة المقربون، فدل على أنه بدأ بالأدنى وانتقل إلى الأعلى لوجه الاستدلال. ونوزعوا في هذا، لم يسلم، نوزعوا فيه. قال ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومن يستنكف أي يمتنع يأنف عن عبادته سبحانه وتعالى، ويستكبر عن عبادته جل وعلا فسيحشرهم إليه جميعا، فيه تهديد، بمعنى يجب على هؤلاء أن يعلموا أنهم سيحشرون بين يدي الله ويجمعون أمامه سبحانه وتعالى، وحينئذ سيجازيهم على أعمالهم، ومن ذلك سيجازيهم على استنكافهم، على امتناعهم عن عبادة الله، استنكافهم عن عبادة الله، فسيحشرهم إلى جميع. قد تقول هذا معلوم غير مفيد، سيحشرهم الله تعالى، سيحشر الناس إليه جميعا، لا داعي ذكر هنا جزاء هنا على جهة التهديد، مش المقصود به الإخبار. فسيحشرهم إليه جميعا أيوة، يجازيهم على استنكافهم عن عبادة الله تبارك وتعالى، فيجب عليهم أن يعلموا هذا ويحذروا هذا المعنى. قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا من باب اللف والنشر المرتب. في الآية التي قبل ذكر الله تبارك وتعالى من يؤمن به ويتقرب إليه ولا يستنكف عن عبادته، وذكر من حكم من يستنكف عن عبادته، واضح؟ قال لن يستنكف المسيح يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون، القسم الأول. القسم الثاني ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ثم أعاد في الآية الثانية الأول على الأول والثاني على الثاني، قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم الذين لم يستنكفوا عن عبادة الله، ومنهم عيسى والملائكة مقربون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم، معطوف على يوفيهم وهو مرفوع، ويزيدهم من فضله، هذا القسم الأول. طيب الذين استنكفوا، اللي قالوا ومن يستنكف عن عباده يستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، قال وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون، هؤلاء الذين استنكفوا، لهم نصيرا ينصرهم من عذاب الله تبارك وتعالى، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، بمعنى إذا لم يكن الله ناصرا لهم فلن يجدوا نصيرا من دونه سبحانه وتعالى، والله تعالى سيعذبهم هو، فمن ينصرهم؟ من يكون وليا معينا لهم؟ لا أحد. ثم قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الإمام قد جاءكم برهان هو القرآن، وهو أيضا النور المبين، هذا التفسير الأول. إذن قد جاءكم برهان من ربكم القرآن، وأنزلنا إليكم نورا مبينا القرآن هو أيضا، فوصف الله بأنه برهان وبأنه نور مبين. قال ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج، وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سماه سراجا بدليل الآية الأخرى إنا أرسلنا إليكم رسولا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن فعلى هذا البرهان الذي ذكر أول مراد به الدلائل والحجج، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي دلائل وحجج من ربكم تبارك وتعالى، وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل عكس هذا، بعض السلف قال بالعكس، فذا قول آخر قيل به العكس، يا أيها الناس قد جاءكم برهان، قالوا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي الدلائل والحجج والبينات أو القرآن. قال تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله واضح، واعتصموا به، قيل الضمير كيعود على الله، واعتصموا به بالله، وقيل لا، الضمير يعود على النور المبين، ولفسنا النور المبين بأنه القرآن، إذن واعتصموا بالقرآن، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بالنور المبين الذي هو القرآن فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، هذا جزاؤهم. ثم قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك أي يطلبون منك الفتوى، هذا معنى معروف في الأصول، المستفتي هو الطالب للفتوى، المفتي هو الذي يبين الحكم، والمستفتي هو الذي هو السائل، هو الذي يطلب بيان الحكم، يطلب الفتيا، والفتيا بيان الحكم الشرعي، واضح؟ إذا المستفتي الطالب، فسنو التأويل الطلب، يستفتونك يطلبون منك الفتوى أو الفتيا لغتان. قال ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة ويفتيكم أيضا طالبا لها، فيكون من باب الإعمال، يعني إعمال أحد العاملين، تنازع يسمى بالتنازع، في إعمال أحد العاملين في الاسم وإعمال الآخر في ضميره. قال فيكون من باب الإعمال، وأعمل العامل الثاني على اختيار البصريين، والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. قال وأعمل العامل الثاني على اختيار البصريين. إذن شوف، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا الجار مجرور في الكلالة، باش متعلق، واش متعلق بيستفتونك ولم تعلق بيفتيكم، لأن عندنا عاملان، واضح؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا الجار مجرور يصح أن يكون معمولا ليستفتونك، يكون تقدير يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم فيها، عمل في ضميره. أو يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فعمل الثاني على مذهب البصريين والأول عمل في ضميره، واضح؟ لأنهم الكوفيون قالوا يعمل الأول لسبقه، والبصريون قالوا يعمل الثاني لقربه من المعمول، مفهوم؟ إذن فهذا في الكلالة تنازع فيه الفعلان، واضح؟ إما المعنى يستفتونك في الكلالة، ولا المعنى يفتيكم في الكلالة. إذن بناء على هذا الذي ذكرناه الآن من أن الفعل هو يستفتونك، يمكن أن يكون طالبا للجار والمجرور، للعامل اللي هو في الكلالة، فعلى هذا يتعين الوصل، ما نوقفوش نقولوش يستفتونك، لا نوصلوا نقولوا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مفهوم؟ بناء على أن الأول طالب للجار والمجرور عامل فيه، وبناء على أن يستفتونك على أنه مقطوع عن ذلك فيوقف عليه، بمعنى في الكلالة العامل فيه هو يفتيكم فقط، ويستفتونك هذا مقطوع عنه، وحاصل ما وقع أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، حذف متعلق الأول لدلالة متعلق الثاني عليه، وده جائز من باب الحذف من الأوائل لدلالة ما بعدها عليها، مفهوم؟ إذن فعلى هذا نقول يستفتونك كما يقف الإمام الهضري قل الله يفتيكم في الكلالة، وضح؟ وهذا كثير جدا في القرآن. قال الإمام أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه، والأول أظهر، الأول أولى، أقصد أظهر أي أنه أولى يعني إعرابا، أول أولى من حيث الإعراب وأظهر وأرجع عند الشيخ. قال وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة، سبق لنا في أول سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هناك تحدث الله تعالى عن ميراث الإخوة للأم فذكرت الكلالة، وهي نفسها هنا. ما هي الكلالة؟ الكلالة هي المسألة التي ليس فيها والد ولا ولد، أي مسألة مسائل الميراث فيها الإخوة وليس فيها الوالد والأب أو الجد ولا ولد ذكرا كان أو أنثى، ابنان أو ابنة سمى كلالة. أو نقول الكلالة هي الموروث الذي لم يترك والدا ولا ولدا، إما تطلق على المسألة ولا لهالك الموروث، من لم يترك والدا ولا ولدا يقال له الكلالة. وسبق لنا أن الكلالة يصح أن يقصد بها الموروث والإرث وغير ذلك من الإطلاقات هناك في أول النساء. قال وقد تقدم على الكلالة، والمراد بالأخت والأخ هنا الشقائق الذين للأبي إذا عدم الشقائق، هذه الإخوة هنا شكون الإخوة؟ الشقائق. إذن ذكر هنا في آخر سورة النساء ميراث الإخوة الشقائق. وميراث الإخوة للأب إذا عدم الشقائق، لأن الإخوة الأب يرثون نفس ما يرثه الإخوة الشقائق إذا لم يوجد الشقائق، والأخ للأب والأخ للأب في عدم الشقيق كالشقيق، ابن أبي زيد يقول والأخ للأب في عدم الشقيق كالشقيق، يعني لما كانش أخ شقيق فله حكمه نفس التفاصيل. فالإخوة الأشقاء ما هو ميراثهم إذا لم يكن والد ولا ولد؟ ميراثهم هو أنه إن كانت إن ترك الهالك أختا شقيقة واحدة فلها النصف، وإن ترك أختين فأكثر يشتركان أو يشتركن في الثلثين، وإن ترك أخا أو إخوة ذكورا فهم عصبة يرثون المال كله أو ما بقي، وإن ترك الرجال والنساء فيعصب الذكور الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو ميراث الإخوة الشقائق. الإخوة للأب لهم نفس التفصيل لكن بشرط ألا يوجد الشقائق، وهناك تفاصيل إذا كانت أخت شقيقة واحدة ومع أخ لأب إلى آخره، لكن عموما إذا لم يوجد الأخ شقائق كان ما كانهم الإخوة للأب نفس الحكم. هل كان ترك أختا لأب لها النصف، ترك أختين لأب فأكثر يشتركن في الثلثين، ترك أخا لأب عاصب يرث المال كله أو الباقية، الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. قال والمراد بالأخت، ولذلك قال أهل العلم هذه الآية المقصود بها إجماعا إخوة الشقائق، بالإجماع هذه مراد بها الإخوة الشقائق، واختلف في دخول الإخوة للأب فيها، ولكن وقع الإجماع على أن حكم الإخوة للأب كحكم الشقائق إذا عدم الشقائق، هذا الحكم ثابت بالإجماع. واشمله الآية ولا لا تشمله اختلف، وهي بالإجماع في إخوة الشقائق. قال الله تعالى، إذا نأخذ التفصيل كنا من الآية، قال الله تعالى يستوق ليفسكم كلا إن امرؤ هلك ليس له، إن امرؤ هلك هذا الذي هلك ذكر ولا أنت، على يكون ذكر أو أنت، قصود هلك هالك ميت، مات أخت ولا مات أخ، هلك شخص. إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي ولا والد، هذه الكلالة، ليس له ولد ولا والد ولا أب. الأم وخا تكون كتسمى المسألة كلالة لا إشكال، واضح، لأن الأم ليست عاصبة. إن امرؤ هلك ليس له ولد، لا ذكر ولا أنت، وله أخت، كم لها؟ أخت فقط، فلها نصف أخت فقط، كنقصد ليس معها إخوة آخرون، ماشي فقط بوحدها، ممكن تكون معها أم ولا شيء وارث آخر يرث بالفرض. هلك ليكون ترك أختا وزوجتا، ولا هلكت امرأة وتركت أختا وزوجا، واضح، أختا وأما، أختا وجدة، أختا وأخا لأم، هادشي كما كنت كلمت عليه، كنقصد ترك أختا شقيقة دون غيرها من إخوتها، لا الذكور ولا الإناث، أخت شقيقة وحدة، سواء كان معها ورث بالفرض ولا ما كاينش معها، فكم لها؟ فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. بمعنى إذا هلك الهالك وترك أخا ذكرا، إذا هلك الهالك وترك أختا شقيقة سواء كان الهالك ذكر أو أنثى، فالأخت كم ترث؟ النصف. العكس إذا ترك الهالك أخا شقيقا، قدر الله ذكر الله مقدار ميراثه، لا، قال وهو يرثها إن لم يكن لش حاله يرث فيها، يرثها عاصب، أطلق في ميراثه ولم يقدره، يرث الكل أو ما بقي بالتعصيب. فإن كانت اثنتين، فإن كانتا أي الأختان الشقيقتان اثنتين فأكثر فما فوق، وليس معهما أخ شقيق فلهما الثلثان مما ترك، أي الهالك ذكرا كان أو أنثى، فلهما الثلث جوج كثر غير يشتركوا في الثلثين. وإن كانوا أي الورثة الإخوة، الإخوة الورثة الشقائق، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إذا هلك لك وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة فأكثر، المقصود مخلطين الذكور والإناث، شنو الحكم؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء. إذن يقول الشيخ هنا والذي أبي دعو إلى آخره، الأمر واضح. وإن امرؤ هلك، شنو إعراب ذلك امرؤ؟ قال لك الشيخ ارتفع بفعل مضمر عند البصريين، وعند الكوفيين مبتدأ، مبتدأ البصري الكوفي كيقولوا امرؤ المبتدا لانهم يجوزون لا عفوا يقول فاعل مقدم، فاعل مقدم عند الكوفيين هو فاعل مقدم بهلاك، ان امرؤ هلك امرؤ فاعل مقدم وهلك فعل مؤخر، عند البصريين لا لانه لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل، اذا فهو فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده. قال وان احد من المشركين استجارك، احد فاعل مقدم لاستجارك على مذهب الكوفيين وفاعل بفعل محذوف على مذهب البصريين، استجارك مفسر للمحذوف. قال ارتفع فعل مضارع عند البصريين، علاش هنا امرؤ ما كان عربه اسم مبتدا، لماذا يعرب فاعل فعل محذوف؟ لانه وقع بعد اداه الشرط الخاصه بالدخول على الفعل، ان لا تدخل الا على الفعل، اذا فيلزم ان يكون امرؤ فاعلا، لا يجوز ان يعرب مبتدا بالاجماع، غير واش هو فاعل مقدم ولا فاعل بفعل محذوف اختلفوا. قال ولا إشكال فيما ذكرت هنا من أحكام المواريث، بمعنى الأحكام معروفة واضحة لا إشكال في المعنى يعني يقصد. ثم قال يبين الله لكم أن تضلوا، أن تضلوا مفعول من أجله، والتقدير يبين الله لكم كراهة أن تضلوا، كراهة أن تضلوا، خشية أن تضلوا، مثله كما سبق معنا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والذين أقربين. قال أن تعدلوا، من بعد قال أن تعدلوا أي خشية أن تعدلوا، كراهة أن تعدلوا، بمعنى إياكم أن تفعلوا ما نهيتم عنه خشية أن تعدلوا عن الحق. قال ولو على أنفسكم أو الذين قد يكون غنيا أو فقيرا فالله لهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، مما قيل في الإعراب لأنه يشتمل كما قلنا يكون من العدل أو من العدول، واضح؟ على أنه من العدل، شنو المعنى؟ فلا تتبعوا الهوى كراهة، لا على أنه من العدول، فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا أي أن تميلوا عن الحق، إياكم أن تفعلوا ذلك على أحد الأوجه. ثم قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، والختم بهذا واضح، والله عليم بكل شيء، ومن ذلك ما بين لكم من الأحكام هنا، لأن قال يستفتونك أي يطلبون منك الفتية، قل الله يفتيكم، شكون اللي بين لكم الحكم؟ قل لهم يا محمد الله بين لكم الحكم وأفتاكم فيما سألتم عنه، وهو بيان الكلالة، شكون اللي غير ورد فيها وشكون اللي ما وردش شحال المقدار ديال الموارد. لما بين الله تعالى لهم أحكام الميراث في الكلالة قال والله بكل شيء، بين الله لكم خشية أن تضلوا وهو عليم بكل شيء، فأي شيء سألتم عنه فإن الله يعلمه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود أي بالعهود، العقود والعهود بمعنى، لكن شو مقصود بالعقود هنا اختلف. القول الأول قال لك الإمام إذا الآية المعنى المجمل ديالها شنو هو، أو هذا المقطع من الآية أوفوا بالعقود، الآية فيها الأمر بالوفاء بالعقود، تأمرنا الآية بالإيفاء ولا الوفاء بالعقود، بالعهود بمعنى إذا كان بينكم وبين غيركم، للتعميم باش يعم الأقوال الآتية، إذا كان بينكم وبين غيركم عهد وعقد فيجب عليكم الوفاء بما عاقدتم أو عقدتم أو عقدتم، يجب عليكم الإيمان الوفاء بذلك، يجب عليكم الوفاء بالعهد أيها المؤمنون إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ناداهم بوصف الإيمان، أوفوا بالعقود الذي بينكم وبين غيركم، وهذا عام يشمل العقود التي بين العبد وغيره من العباد والعقود التي بين العبد وربه. أيها المؤمن إذا كان بينك وبين العباد عقد من العقود فوجب الالتزام والوفاء بذلك العقد، وإن كان بينك وبين الله عقد وعهد فوجب الالتزام والوفاء بذلك العهد، عام اختلف ما المقصود بالعقود هنا. هنا قال الإمام قيل إن العقود هنا ما عقد الإنسان، ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك. إذا المراد بالعقود عقود المعاملات، عقود المعاملات التي تكون بين العباد. القول الأول قال لك المقصود ما عقده الإنسان مع غيره من العباد، من بيع، البيع يعتبر عقدا، النكاح يعتبر عقدا، العتق يعتبر عقدا، وشبه ذلك من العقود التي عقود المعاملات التي تجري بين العباد، وجب الإيفاء والالتزام والوفاء بها. قال وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك، سواء أكان هذا العقد بالتضمن يتضمنه الدخول في الإسلام، أو أكان العقد مصرحا به منفصلا عن ذلك، لأن العقود التي بين العباد وربهم نوعان إجمالا. النوع الأول عقود تضمنية تتضمنها الشهادتان، غير كتقول أشهد أن محمد رسول الله، دخول في الإسلام راه كاين عقود، الدخول في الإسلام تلزم منه عقود بينك وبين الله، وهي مجمل هذه العقود الالتزام بأحكام الشريعة، الالتزام بأحكام الشريعة. دار ملي كتقول أشهد أن محمد رسول الله دخول في الإسلام، هذا عقد بينك وبين الله أنك ستلتزم بأحكام الإسلام. إذا فمن هذا الطاعات لأنها عقود بين العباد وربهم، ويشمل هذا أيضا عقود الطاعات التي تكون بين عبد ربي التي يلتزمها الإنسان في يلتزمها الإنسان أو يلزم بها نفسه كالنذر مثلا. قال وقيل ما عقد الله عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه، ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله أحلت لكم وما بعده. إذا المراد قال لك بالعقود القول ما عقده الله على عباده من التحليل والتحريم في دينه عموما، وذكره الله مجملا قال أوفوا بالعقود، ثم فصل لنا هذه العقود اللي هي التحليل والتحريم في دين الله، فصل ذلك من بعد ملي غادي يقول لنا الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وغيقول لنا حرمت عليكم الميتة، إلى آخر ما سيأتي من الأحكام كله فيه بيان للتحليل والتحريم، بعض الأمور محرمة وبعض الأمور محللة حللها الله رب العالمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. شو مقصود بهيمة الأنعام؟ قول الأول والأظهر والأشهر أن المراد ببهيمة الأنعام الأنواع أصناف الثلاثة والأنواع الثلاثة التي هي الإبل والبقر والغنم، فهذه الآية نص في تحليل هذه الأصناف الثلاثة، نص على هذا المعنى. الله تعالى كيقول لنا الأصناف الثلاثة الأنواع الثلاثة الداخلة في الأنعام حلال لكم، يجوز لكم أكلها وتناولها، حلال لكم بهيمة الأنعام. وقيل غير ذلك، قال الإمام هي الإبل والبقر والغنم، وإضافة البهيمة إليها من إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه، بهيمة الأنعام من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص، لأن البهيمة أعم من الأنعام، الأنعام تطلق في العربي يطلقها العرب على هذه الأنواع الثلاثة، تطلق العرب الأنعام على البقر والإبل والغنم، والبهيمة تشمل كل ما عدا الإنسان من الحيوانات كلها كتسمى بهائم. إذن فأضيف اللفظ إلى ما هو أخص منه، بهيمة دعام أضيف لما هو أخص منه. قال الزمخشري هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد، أي البهيمة من الأنعام. قال لك هذه الإضافة إضافة شيء إلى ما هو أخص منه هي الإضافة التي تكون بتقدير من، وهي أن يضاف الشيء أن تكون الإضافة بتقدير من. إذن بهيمة الأنعام بهيمة من الأنعام كقولهم خاتم حديد خاتم من حديد. قال هي الإضافة كخاتم من حديد أي البهيمة من الأنعام. وقيل المقصود بهيمة الأنعام الوحش كالظباء وبقر الوحش، وهو قول مرجوح ضعيف. قال لك المراد ببهيمة الأنعام هنا الوحش بمعنى البهائم المتوحشة غير المستأنسة، كالظباء لأنها ليست مستأنسة، وكذلك بقر الوحش فإنها ليست مستأنسة. فقيل هو المراد هنا علاش؟ قال لك لأن بهيمة الإنعام معلوم تحليلها، معروف البقر والإبل والغنم معلوم تحليلها، وهذه الآية أحلت شيئا آخر ليس معلوما من الحيوانات التي ليست مستأنسة، الحيوانات الوحشية اللي كتعيش في الغابة ودا، ولا تستأنسوا بالإنسان، مفهوم؟ وذلك مثل الظباء ومثل المعضبي ومثل بقر الوحش، مش البقر الأهلي، البقر الأهلي معلوم، البقر الوحشي الذي لا يستأنسه واللي كيعيش في الغابات وكذا معروف. قال: والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا يقع إلا على الإبل والبقر والغنم، وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان. هذا هو المشهور في إطلاق لفظ الأنعام، يطلق لفظ الأنعام على المشهور على الأنواع الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. فعند الإطلاق في العربية ومن العرب يقولوا الأنعام تشمل الأنواع الثلاثة، والبهيمة تشمل كل ما سوى الإنسان من الحيوانات، مفهوم؟ إذن فالإضافة هنا خصصت، قال بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام تعينت وخصصت، كقولهم خاتم حديد. الإضافة خصصت الخاتم، قد يكون من حديد وقد يكون من ذهب وقد يكون من فضة، فعند الإضافة خصصناه، مفهوم؟ هذا هو المعنى. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إذا الأصل ما بهيمة الأنعام هي الأنواع الثلاثة، حلال يجوز تناولها، إلا ما سيقرأ عليكم بعد، أو غير معنى من بعد، بعض المستثنيات من هذا التحليل. الأصل أن بهيمة الأنعام تحل، إلا ما سيأتي تلاوته وقراءته في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من هذه الأشياء. قال الإمام: يريد الميتة وأخواتها الآتية إن شاء الله. قال: إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. غير منصوب على الحال، قال لك الإمام نصب على الحال من الضمير في لكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام حال كونكم غير محل الصيد، أي حال كونكم غير مش، قال حال كونكم غير محل الصيد وأنتم حرم، تهي الجملة حاليا، وهو الحال الجملة حالية، وهد وأنتم حرم حالية من قوله محل الصيد. شوف انت، إذا شفت حال من تقييد من تقييد، أحلت لكم حالة كونكم غير محل الصيد، وهد محل الصيد حالة كونكم غير محرمين وأنتم حرم، حال كونكم غير محرمين. قال: نصب على الحال من الضمير في لكم. غير محل جمع ذكر سالم وحذفت من للإضافة، وأنتم حرم الجملة حالية، أي حال كونكم محرمين، محل الصيد حال كونكم محرمين. قال: حرم جمع حرام، وهو المحرم بالحج أو بالعمرة، المحرم عموما. فالاستثناء بإلا من البهائم المحللة، والاستثناء بغير من القوم المخاطبين، واضح؟ لأنه شوف لاحظ، قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، مفهوم؟ قال لك هذا الاستثناء بغير، استثناء من المخاطبين، أحلت لكم حال كونكم غير محل الصيد وأنتم حرم، والاستثناء بإلا ما يتلى عليكم من بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم لكن بشرط ما لم غير محل الصيد وأنتم حرم محرمين. قال: غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، سبحانه وتعالى يحكم ما يريد ويشاء، وبما يريد ويشاء، وعلى من يريد ويشاء، سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. خاطب الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان هنا بنهيهم عن هذه الأمور، نادى الله تعالى المؤمنين وخاطبهم بنهيهم عن هذه الأمور وأمرهم باجتنابها، قال لهم الله تعالى: اجتنبوا هذه الأمور. شنو هي؟ أول شيء: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. خمسة الأمور نهاهم الله تعالى عنها هنا، ولذلك ينبغي الوصل، ما يوقفش القارئ الوصل ويستأنف دون أن يرجع، لا، ينبغي الوصل. كلها محرمات أو أمور منهي عنها، معطوف على الأول اللي هو لا تحل، لا تحل شعائر الله ولا تحل الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمن البيت الحرام، هذه كلها أمور اجتنبوها. طيب شنو معناها؟ أول شيء قال لا تحلوا شعائر الله. قيل المراد بشعائر الله حدوده ومعالم دينه عموما، كأن هذا اللفظ الأول عام أو مجمل، وما بعده تفصيل له أو ذكر لبعض أفراده. شعائر الله عام، وجد ذكر بعض شعائر الله منها الهادي والقلائد وكذا إلى آخر التفصيل. إذن فالمعنى حينئذ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا، أي لا تنتهكوا حدود الله ومعالم دينه. الشعائر، لأن الشعائر تطلق على المعالم، لا تنتهكوا معالم دين الله، ومنها الأمور الآتية. وقيل قال لك الإمام هي مناسك الحج، لا شك أنها من شعائر الله، من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذكرها الله في الحج. قال وقيل هي مناسك الحج، استدلوا بالآية اللي في سورة الحج، قال كان المشركون يحجون ويعتمرون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقيل لهم لا تحلوا شعائر الله، أي لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم. الكفار قبل هذا، قبل فتح مكة، كانوا يحجون ويعتمرون مع شركهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم في عند ذلك، عند مناسك الحج أو حال إحرامهم ودخولهم في النسك، فنهاهم الله تعالى عن ذلك ونهاهم عن صدهم عن البيت الحرام. هذا القول الأول. القول الثاني قال لك القول الأول على ما ذكر الإمام. وقيل هي الحرم وإحلاله الصيد فيه، قال لك شعائر الله هي الحرم. لا تحل شعائر الله أي لا تحل الحرم، وذلك بالصيد فيه، لأننا نهينا عن الصيد في الحرم، لا يحل للمسلم الصيد في الحرم. واضح؟ الحرم مكان لا يقتل فيه الصيد ولا يختلى خلاه، وغير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مكان محرم مقدس معظم عند الله تعالى، فلا يتعرض للصيد في الحرم. إذن فالمعنى ديال لا تحل شعائر الله، لا تحل الحرم بان تقتل الصيد فيه. واضح؟ احلاله قتل الصيد فيه. هذا قول ثاني. قول ثاني قال وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والصيد وغير ذلك، وإحلاله فعله. إذا لا تحل شعائر الله، شنو المعنى؟ لا تحل المحرمات على المحرمين بالحج أو بالعمرة، محرمات التي يجب على المحرم اجتنابها كالنساء والصيد وغير ذلك، ومنع النساء إلى آخر المحرمات. وشنو معنى إحلالها؟ لا تحلوها أي لا تفعلوها. واضح؟ وهذه المعاني كلها داخلة في المعنى الأول العام اللي قلنا معالم دين الله، كلها داخلة فيه، من لا تنتهك معالم الدين، ومن هذا هذه الأمور المذكورة. إذن هذا الشيء الأول الذي نهو عنه، واضح؟ ولا الشهر الحرام. إيش معنى لا تحل الشهر الحرام؟ أي لا تقاتلوا فيه، لا تحل القتال فيه. واضح؟ لا وسيأتي أن هذا نسخ بعده بآية السيف. إذا الأصل لا تحل الأشهر الحرام، الشهر الحرام الجنس المراد به الجنس، والأشهر الحرم أربعة، إن عدة الشهور عند الله 12، منها أربعة حرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. إذا لا تحل هذا الشهر الحرام أي لا تقاتلوا فيه. قال لك الإمام قيل هي جنس الأشهر الحرم الأربعة، وهي رجب وذو القعدة والقعدة وذو الحجة والمحرم. وقيل أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثلاثة قد سبقت في سورة البقرة. وإحلالها هو القتال فيها وتغيير حالها، قتال فيها لقد أشهر حرم، تغيير حالها على أنها أشهر الحج. يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال إذن هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الذي نهى عنه قال ولا الهدي، لا تحل الهدي. ما معنى إحلال الهدي؟ ما معنى؟ قال الإمام أول الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى الله، فنهى أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت. إذا أهدى أحد هديا للبيت الحرام أي لأهل مكة، لفقراء مكة، هذا ومعنى إهداء البيت الحرام، تقربا إلى الله تعالى، إلى شيء حد أهدى هديا تقرب الله، فلا يجوز صده، صد ذلك الهدي الذي تقرب به لله تبارك وتعالى أو الإغارة عليه، لا يجوز ذلك. هذا هو معنى ولا لا تحل الهدي. بأن يغار علي أو يصد عن البيت، ولا القلائد وهي التي تعلق في أعناق الهدي فنهى عن التعرض لها. القلائد هذه أشياء يعلقونها على الهدي علامة على أنه هدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا لما حج حجته وقد حج قارنا على الصحيح عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة قلدت هديه عليه الصلاة والسلام، قلدت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقليده هو أنهم يضعون على عنقه أو في عنقه أشياء كالقلادة من خيوط وثياب ونحو ذلك، علامة علاش؟ باش حتى شي حد ما يتعرض لذاك الهدي المقلد، لأن تلك العلامات التي عليه تدل الناس على أنه هدي للبيت. فهذه الفائدة ديال القلائد، فائدة القلائد التي تعلق على الهدي أنها علامة على أنه هدي، هذا راه هدي. كيشوفوا الناس القلائد المعلقة كيعرفوا أنه هدي، فشنو يعتقدون فيها نفعا أو ضرا؟ إذن قال ولا القلائد هي التي تعلق في أعناق الهدي فنهى عن التعرض لها. على التفسير الأول نهانا الله عن التعرض تلك القلائد أي بإزالتها. يجي واحد يلقى هدي معلق عليه قلائد، لا، قال لا تتعرضوا لها، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني قال لك الإمام وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي، إذا لما قال القلائد قصد الهدي نفسه، ذوات القلائد والهدي نفسه. قد تقول إذا قصد الهدي نفسه راه ذكر لنا الهدي قبل، قال ولا الهدي غيكون تكرار. قال لك لا، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن الهدي الذي قبل عام يشمل الهدي المقلد وغير المقلد، وهنا خص المقلد بالذكر لعظمته وأهميته، لأن الشارع اعتنى به أكثر لقيمته، ففيه الإشارة إلى أن الهدي المقلد أعظم حرمة من غير المقلد، هذا على المعنى الثاني. قال لك وهي البدن، وجردها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها. هذا الشيء شحال ما ذكرنا، صحيح شاء الله والشهر حرام والهدي وقيد ربع الخامس، ولا آمين البيت الحرام ولا قاصدين البيت الحرام. القاصدين البيت هذاك مفعول به ديال آمين، آمين اسم فاعل من أما أي قصد، آمين قاصدين اسم فاعل يعمل عمل الفعل، آمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام الذين قصدوا البيت الحرام للحج أو العمرة، لا تصدوهم لا تتعرضوا لهم. وهذا كله قد نسخ، هذا كان قبل فتح مكة، هذه الأحكام كانت قبل فتح مكة وقبل نزول آية السيف الآمرة بصد الكفار عن بيت الله إخراجهم منه الحكم بأنهم نجس، وستأتي الآية الناسخة. قال ولا آمين البيت أي القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة، نهى الله عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت، بمعنى إلى المشركين. إذا كان المشركون قاصدين البيت فلا يجوز صدهم عن البيت، قلنا هذا في أول لكن نسخ كما سيأتي. ونزلت الآية سبب نزولها على ما قاله السهيلي بسبب الحطام البكري واسمه شريح بن ضبيعة. هذا الرجل ما الذي وقع له؟ أخذته خيل رسول الله وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر، يقال قصد الشيء وقصد إلى الشيء، تعود ردب في المقاصد كنكتر منها، قصد الشارع إلى كذا أو قصد الشارع كذا، يصحان قصد الشيء أو لا إلى الشيء بنفس المعنى، يتعدى بنفسه وبإلى. وهذا مما ذكره في الأوضح في تقسيم الفعل في باب في تعدي الفعل ولزومه، قسم هناك الفعل إلى ما متعد ولازم وما له حالتان، حالة تعد وحالة لزوم، تعد بنفسه وتعد بحرف الجر. ومنه هذا، إذا الشاهد هذا الرجل ما الذي وقع له؟ أخذته خيل رسول الله وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر، على ما ذكر، على ما ذكره السهيلي رحمه الله. والمراد بخيل رسول الله جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صدوه عن بيت الحرام وهو يقصده، فنزل قول الله ولا آمين ينهاهم عن أن يصدوا الناس القاصدين البيت الحرام عنه، نهاهم الله عن ذلك، هذا سبب النزول على ما قيل. هذا الرجل من عجيب ما وقع له هذا الملقب بالحطم البكري، الحطم يلقب هكذا بالحطم، والحطم هذا اللفظ معناه في اللغة الراعي الذي يسوق ماشيته سوقا عنيفا، الراعي الذي يسوق الماشية يقال له الحطام وصف، هذا وصف، وصف للراعي اللي كيسوق بهذه الصورة. لقب بذلك قال لأنه غزا اليمن في جموع جمعها من ربيعة فغنم وسبى بعد حرب كانت بينه وبين كندة من أهل اليمن، وجمع جموع من العرب ومشى غزاهم، ولما غزاهم انتصر عليهم فسبى ما سبى من النساء والصبيان وغنم الغنائم. وهو راجع في طريقه مر بمفازة بمكان قصر واسع خال، وكان معهم في الطريق هو ومن معه ممن غزوا، كان معهم دليل يدلهم على الطريق، فهرب الدليل لأمر ما الله أعلم، هرب دليلهم فتاهوا، فمات منهم من مات وضل منهم من ضل ونجا هو وبعض أصحابه. مات منهم من مات بسبب العطش، لأنه في الصحراء إلى ما كانش معاك مرشد تتيه، فربما تدور في مكانك أو تذهب إلى إلى إلى جهة لا توصلك إلى وجهة. فمات من مات بالعطش، وجعل شريح هذا يسوق بأصحابه سوقا حثيثا حتى نجوا ووردوا الماء، فقال فيه بعض الشعراء رشيد بن رميد العنزي: هذا أوان الشد فاشتد زيا قد لفها الليل بسواق حطم، يقصد هذا رجل شريح. شاهد قال السهيلي: هذا سبب نزول هذه الآية ولا أمن البيت الحرام. إذا الله تعالى في هذه الآية نهاهم عن أمور، نهى المؤمنين عن أمور خمسة، من هذه الأمور الخمسة نهاهم أن يتعرضوا للمشركين إذا قصدوا البيت الحرام، لكن هذا الأمر قد نسخ. قال الإمام: وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين، ثم نسخ النهي عن قتال المشركين عام، ثم نسخ منه نهي عن قتال المشركين بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله: فلا يقربوا المسجد الحرام، إنما المشرك النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وبقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الفضل الربح في التجارة، والرضوان الرحمة في الدنيا أو في الآخرة أو هما معا. فالقاصدون للبيت لا بأس أن يقصدوا مع قصد عبادة الله تبارك وتعالى التي هي القصد الأصلي، أن يقصدوا مع ذلك الابتغاء من فضل الله بالتجارة، لا مانع من ذلك، لكن يكون هذا القصد بتبع، والقصد الأصلي هو أنهم يريدون الإتيان بالعبادة، تحقيق العبادة لله رب العالمين، وهذا أمر بالتبع. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بالتجارة بيع والشراء. قال تعالى: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. لأنه لاحظ قال لهم: غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال لهم بعد: وإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر ورد بعد النهي، لأن قال قبل غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم من بعد قال لهم: وإذا حللتم، أي من إحرامكم. إذا حللتم من إحرامكم أي صرتم محلين غير محرمين جاز لكم الصيد. فالأمر هنا للإباحة بالإجماع، لم يختلفوا فيه، فاصطادوا للإباحة لأنه ورد بعد النهي فيرجع إلى ما كان عليه. قال: إذا حللتم من إحرامكم يجب اصطادوا إن شئتم، فالأمر هنا إباحة بإجماع. ثم قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم، شنآن قوم أي بغض وعداوة قوم، ويقال في العربية شنآن وشنآن، يصح بالسكون وبالتحريك، شنآن والشنآن هو البغض العداوة. ولا يحملنكم شنآن قوم أن صدوكم مفعول لأجله، وأن تعتدوا هذا مفعول ب ولا يحملنكم، وهو في الأصل يتعدى إليه الفعل بعلى بحرف الجر، وحذف الجار لوقوعه قبل أن، وحذفه قبل أن مضطرد يكفي، وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس. إذن التقدير: ولا يحملنكم بغض قوم على أن تعتدوا عليهم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم بغضهم على أن تعتدوا عليهم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام. فهم إذن أن تعتدوا هذا مفعول، لأنه دابا حذف الجر فهو منصوب داش بالفعل اللي هو يجري منكم على أنه مفعول ثاني. إذن الكاف في يجري منكم مفعول أول، وهذا هو المفعول الثاني. قال ولا يجري منكم لا يكسبنكم، يقال جار ما فلان فلان هذا المرء إذا أكسبه إياه وحمله عليه، مفهوم؟ لا يحملنكم لا يكسبنكم، جار ما فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه. إذن ولا يكسبنكم شنآن قوم على أن تعتدوا عليهم، إياكم أن يحملكم شنآن القوم وبغضهم على أن تعتدوا عليهم، بمعنى وخا تكون بينكم وبينهم عداوة ونزاع فلا تعتدوا عليهم، الله تعالى لا يحب الاعتداء والظلمة. قال والشنآن هو البغض والحقد، ويقال بفتح النون وإسكانها كما ذكرنا. وأن صدوكم مفعول من أجله، لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام. وأن تعتدوا مفعول ثان ليجري منكم. قال ومعنى الآية لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام، وضح المعنى. قال ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون، لأنه يعلم الغيب سبحانه وتعالى. فهم إذن لما فتحت مكة المؤمنون أرادوا استئصال المشركين، علاش؟ لأنهم قد منعوهم من الدخول إلى بيت عام الحديبية، الصحابة لما أحرموا بالعمرة ما خلاهم شي يدخلوا العمرة، فلأجل أن صدوهم ذاك العام أرادوا أن يستأصلوهم بالقتل، فنهاهم الله قال لهم لا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى، قال وصية عامة أيها المؤمنون تعاونوا عموما على البر والتقوى، ولا تعاونوا اسم وصية عامة، وهما هاتان الوصيتان بمثابة قضيتين كليتين في الشريعة. أدرى كم تدخل من الأحكام تحت هاتين القضيتين كليتين المستفادتين من هذين المقطعين، وتعاونوا على البر والتقوى. إذن فأي أمر فيه بر وتقوى وعبادة لله رب العالمين وخير فإننا أمرنا بالتعاون، وقل على الأقل التعاون عليه مشروع ليس ممنوعا مش حرام، أي شيء فيه بر وتقوى وخير وأحسن فالتعاون عليه مشروع لقوله وتعاونوا على البر والتقوى، وذلك من جنسه. وأي شيء فيه تعاون على الإثم والعدوان بطريقة مباشرة وغير مباشرة، المقصود فيه التسبب في حصول الإثم والعدوان فإنه ممنوع، قاعدة كلية لقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن التسبب في ذلك إعانة عليه ولو بوسائط متعددة، رأى إعانة ذلك، مفهوم؟ فهي قضية كلية تشمل كثيرا من الأحكام، ولذلك تجد الفقهاء والمفتين والمفسرين يدخلون أحكاما كثيرة في تحت هذه الآية. قال والفرق بين البر والتقوى، أنتم تعلمون أن كلمتي البر والتقوى من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، وهنا قد اجتمعتا، إذا ذكر البر وحده يشمل التقوى وإذا ذكر التقوى وحدها يدخل معها البر، فلا فرق بينهما. فالبر والتقوى حينئذ عند انفراد أحدهما عن الآخر اسمان كلمتان جامعتان جميع خصال الخير، تشملان امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، ويشملان فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، ولا لا؟ لكن عند الافتراق يفرق العلماء بينهما ككلمة الإيمان والإسلام ونحو ذلك. هنا ذكر الإمام الشيخ فرقا من الفروق التي قيلت بينهما، لأنه مختلف في ذلك، لكن الأولى هو التفريق عند الاجتماع بأي فرق من الفارق، المقصود الأولى هو التفريق لأن الأصل التأسيس ولا التأكيد؟ الأصل في العطف المغايرة، حمل العطف على المغايرة أولى من حمله على التوكيد. إذن شنو الفرق هنا على ما ذكر الإمام؟ قال لك أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات في كل ما يقرب إلى الله، بمعنى يشمل فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات. والتقوى هنا مش دائما هنا في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات، فالبر أعم من التقوى، مفهوم؟ إذن فعلى ذا وتعانوا على البر والتقوى فيه عطف الخاص على العام، البر عام يشمل التقوى وزيادة التقوى، أمر خاص لأن المقصود به هنا فعل الواجبات وترك، وعطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص، بمعنى إشارة إلى أهمية الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، بمعنى الأصل في المسلم أنه يتعاون على البر عموما اللي هو كل ما فيه قربا لله، ويتأكد التعاون أكثر على اللي هي فعل الواجبات وترك المحرمات، يتأكد تعاوننا أكثر، فهم؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الفرق بينهما، شنو الفرق بين الإثم والعدوان؟ قال أن الإثم كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس، في بعض النسخ زيادة، كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس، والعدوان كل ذنب على الناس، واضح؟ إذن فعلى هذا الإثم أعم من العدوان. الإثم يشمل الذنب اللي كيوقع بين العبد وبين الله، والذنب الذي يترتب على ما يقع بين العبد وبين الناس، والعدوان خاص باش بالاعتداء على الناس، العدوان ما كيكونش على الله، على الناس هنا، لأنه ما دوك لابد من التفريق بينهما. فالإثم أعم من العدوان. إذن فالإثم هو ذلك الذنب المترتب على المخالفة والمعصية، سواء كانت بين العبد وربه أو بين العبد والعدوان اللي هو الظلم يكون على الناس. قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال واتقوا الله إن الله، إيش قال بعد؟ إن الله شديد العقاب. واتقوا الله بعد أن تلاحظ التأكيد لقوله وتعاونوا على البر والتقوى. واتقوا الله، تعاونوا أمر بالتعاون مع الناس ومع المؤمنين بالخصوص على كل ما يوصل إلى بر وكل ما فيه تقوى. واتقوا الله أمر للعبد نفسه بتقوى الله عز وجل في نفسه، فعلى العبد أن يحقق التقوى في نفسه وأن يبذل وسعه في إعانة نفسه وغيره على التقوى، فهذا التأكيد من باب الاهتمام. إن الله شديد العقاب ختم بذلك، علاش؟ لأنه ذكر محرمات مخالفات شرعية، فلما ذكر في أول الآية محرمات يجب تركها حذر المؤمنين من الوقوع فيها بقوله إن الله شديد العقاب، فالختم مناسب لما ذكر في أوائل هذه الآيات. والله تعالى على وعلم المحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.